في السوشيال ميديا، استخدمتها في إقامة مشروعات، استخدمتها في إدارة شركات، استخدمتها في أنه يحقق دخل عن طريق التجارة الإلكترونية. ستات بيوت استخدمتها في الترويج لأعمال بسيطة زي الطبخ. الكاتب الصحفي أستاذ نبيل الطاروتي، رئيس تحرير مجلة لغة العصر، قلت في لقاء تلفزيوني معك أن أي مشكلة بتقابلنا في مصر إحنا واثقين في حلها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. المشكلة الوحيدة اللي ممكن تهدد هذا المجتمع ضرب البنية الاجتماعية، وهذا ما يقوم به الاستخدام السيء للسوشيال ميديا زي ما حضرتك ذكرت. عايز أسأل حضرتك عن حب هذا البلد، حب مصر، كيف تترجمه إلى أفعال؟ وحضرتك مهتم بالأفعال مش بالكلمات. طبعاً حب مصر الواحد بيترجمه بصراحة يعني في كل نفس، لأنه إحنا مناش غير مصر، وده اللي دايماً الواحد بيقوله لأبنائه قبل ما يقوله للشباب اللي بيتعامل معاهم أو بيزورهم في الجامعات أو هم بيزورونا في مقر المجال. الفكرة إحنا كمية مليون هنروح فين لو مصر جرى لها حاجة؟ إحنا مناش غير مصر، لا يعني قدر الله. وإن شاء الله بإذن الله تعالى في وجود جيشنا القوي وفي وجود شرطتنا لا يمكن هيحصل حاجة، وفي وجود الشعب المصري نفسه كحائط صد. يعني حب مصر بترجمه بالعمل، بترجمه بالقيام بدوري تجاه شباب، تجاه طلبة في الجامعات، في توعية، بقوم بدوري فيه بشكل يعني أقصى ما استطيع وعندي الاستعداد لأداء أكثر من ذلك في كل ما يخدم هذا البلد. لأنه أنا تربيتي في أسرة إلى حد ما كانت أسرة عسكرية، أغلب أفراد أسرتي كانوا قوات مسلحة، فأنا عندي فكرة الانتماء لتراب هذا الوطن حاجة صعبة، وأنا كنت يعني كان لي شرف الالتحاق بالقوات المسلحة ضابط احتياط، فقعدت في قوات مسلحة ضابط 3 سنين، فيعني وأنا أفتكر أن أنا لجأت وهكذا كل المصريين بشكل عام كلنا في أسرنا وأولادنا. ده ما هو ده جمال الجيش المصري، إنه جيش مصر، إنه جيش وطني لا تحكم أديولوجية، وبالتالي محمد مع مينا في نفس الخندق في يحمل نفس السلاح، وهو ده الحفاظ على المجتمع المصري. الحب المصري بالنسبة لي هو العمل، هو التفاني في العمل ثم التفاني في العمل، من حكم موقعي هو التوعية إلى الشباب بمساوئ واستخدام الإنترنت والسوشيال ميديا، هو ترجمة لحبي لهذا البلد. حضرتك كتبت في رسالة الأستاذ إبراهيم نافع عليه رحمة الله أنه من الشخصيات التي تركت لديك بصمة على المستوى الإنساني والمهني. رعاية الموهبة عملة منتشرة بشكل يرضيك الآن في المجتمع المصري؟ أنا أعتقد أنه لا، هي إحنا عدنا قرون طويلة ما فيش اهتمام بالموهبة. هرجع لحضرتك للنقطة دي بعد ما كلم حضرتك على الأستاذنا الأستاذ إبراهيم نافع رحمة الله عليه، وهنا يقدرني الإشارة إلى أستاذ الأساتذة رحمة الله عليه أستاذ أنيس منصور. أنا عملت مع الأستاذ أنيس منصور أكثر من 2 سنين، وأنا أعتقد أن الأستاذ أنيس منصور هو من فجر طاقاتي المهنية. الأستاذ إبراهيم لما قدمت له بطلب ونماذج عمل للالتحاق بالأهرام، هو من اكتشف هذه القدرات المهنية، هذه الموهبة يعني. أو هو شاف رحمة الله عليه أن هذه قدرات يمكن تنميتها في الأهرام، ووافق على طلب. وأنا مدين برضو للأستاذ إبراهيم بصراحة، لأن الأستاذ إبراهيم مواقفه لا تعد ولا تحصى على المستوى الإنساني مع الزملاء كافة في مؤسسة الأهرام. يعني إذا كان الأستاذ هيكل بنى الأهرام كصحيفة، فالأستاذ إبراهيم نافع بنى الأهرام كمؤسسة اقتصادية عملاقة، استلمها جورنال من 12 صفحة، تركها حوالي 18 إصدار، تركها 3 مباني ومطبعتين كبار، فعمل إمبراطورية اقتصادية صحفية قوية. يعني رعاية الموهبة بقى الآن أنا أستطيع أن أقول أن رعاية الموهبة عادت بعنف في مصر. هي بس عايزة لمس لها إزاي؟ بفضل ما تتخذه الإدارة المصرية من الاهتمام بالشباب، بدءا من مؤتمرات الشباب العدة اللي اتعملت، انتهاءا بالأكاديمية المصرية الوطنية لتدريب الشباب وتنمية قدراتهم واختيار القيادات منهم، كل هذه النبش وتنمية المواهب والاهتمام به. لكن احنا قبل كده كان ايه الاهتمام بالشباب؟ ما لم نجد على مدار تاريخنا إدارة مصرية اهتمت بالشباب مثل ما اهتمت بها الإدارة المصرية الحالية. كل ده هياخد وقته، لان الشباب متعجل، هيبدا الحكومه بالزبط. الى الافراد، لان عمر رعايه الموهبه او اكتشافها ما ممكن تكون دور حكومي فقط. لا طبعا، لازم تكون، ما هو دور عليا كفرد ودور على الحكومه دي على مستوى بقى الافراد. هل حضرتك شايف ان هو عمله متداوله بشكل يرضيك؟ لا هو احنا مش بالصيغة اللي هترضي الجميع، لكن احنا بدأنا القضية ان احنا نبدأ على المستوى الفردي. على المستوى الفردي انا ازعم في ذلك انه احنا بنبحث عن الناس وبندي الناس فرص، لكن هو الفكرة انه الشاب نفسه لازم يبقى مدرك ده ولازم بعرف ده. انا عندي موهبة وقعت في بيتنا والوم على الحكومة وعلى البلد انه لم تكتشف موهبتي وما ادونيش فرصتي، طب انت يعني اجيبك منين اوصلك ازاي؟ وانت لابد ان يعني الابواب يلجوها طريقوها بالظبط كده، يعني انت اسعى وهتلاقي من اكتشفك او من ساعدك على اقصى فرصتك. انت الحياة فرصة توصل لباب قلبك، هتعلمك تصبط القلب حيحبك، تندم على عمرك اللي انقضى منك. انت الحياة فرصة، ادي الحياة الحياة فرصة. الكاتب الصحفي أستاذ نبيل الطاروتي، رئيس تحرير مجلة لغة العصر، مين تعطيه قرض من بنك مشاعرك؟ هو أنا هدي قرض للي ما بيحترمش والدي، لأنه عقاب الزمن عنيف، ده دنيا ودين. عقاب الزمن عنيف، فأنت في حل من أنك تتعرض لحزن. هدي قرض للا يقدر ظروف الآخر، لأنه ربنا أعلم بظروفه أنت لا تعلمها، فما تبقاش عنيف. هدي قرض للي بيضغط على الآخر بكل الطرق وبكل السبل، هقول له يمكن هو متحملك لأنه حريص عليك، فما تضغطش عليه أكتر فتخسره. ابقى راجع في كل مشاعرك. يعني برضو هدي قرض لمن لا يحس بالفعلا بالآخر في الشارع، بالرجل المسن، بالست العجوزة، تربينا على أن هذا سلف ودين، كما تدينها تدانية. في الاقتصاد بيقولوا أن العملة الرديئة بتطرد العملة الجيدة من السوق، إيه هو الشعور الجيد اللي طرد أمام شعور سيء من المجتمع المصري؟ والله أنا مش حاسس أن في حاجة طردت، هي تأثرت شوية برضو، اللي هي قيم المجتمع نفسه تجاه العنف. وشوية المجتمع المصري ما كانش فيه هذا العنف، ما كانش فيه نظرية أو فلسفة وأنا مالي، ما كانتش موجودة عندنا بشكل مكثف مثل الآن. النهاردة صعب بتهيألي تلاقي تكاتف الاجتماعي والتكافل الاجتماعي، أعتقد أنه قل شوية نتيجة الأزمات الاقتصادية، ممكن يكون ده هو العملة اللي قلت في مجتمعنا شوية. الحفاظ على الأمل وتنميته، كيف تستطيع دعمه في بنك مشاعرك؟ الحفاظ على الأمل لازم يجي بنوع من يعني ما هنا لو ما عنديش أمل مش هعيش، يعني لازم عندي أمل. إنما تحافظ عليه إزاي بقى؟ بتحافظ عليه بكل حاجة بالصبر، يعني ما هنا أنا لو في مشكلة هحافظ على الأمل في إن المشكلة دي هتتحل، لابد أن أتمسك أولا بالصبر ثم بالحكمة ثم بمحاولة إيجاد الحلول لهذه المشكلة. يعني لازم وفي الآخر خالص لازم عندي أمل أن أنا هخرج من المشكلة وهعيش وهنطلق للأمام، وإلا المسألة هتبقى نهاية. يعني حضرتك قلت وسائل الاتصال الإلكتروني فيها نصب كتير، وأوضحت أن المواطن هو سبب انتشار هذه الجريمة. أنا طبعا مش فاهمة إزاي، عايزة حضرتك تفهمني، إنما أنا سؤالي الطمع والرغبة في الثراء، إزاي نحط خطوط فاصلة بينهم؟ هقول لحضرتك على حاجة، الطمع والرغبة في الثراء من حق أي مواطن أن يبقى عنده رغبة في الثراء، لكنه لابد أن تكون بطرق مشروعة، ولابد أن يأتي ذلك بالعمل، يعني مش بالفهلوة ومش بالنصب ومش بالاحتيال. يعني لكن مشروع أنك يبقى عندك رغبة في الثراء، ومشروع أن تحقق ذاتك ماديا وأسرتك، لكنه لابد أن تتخذ طرقا مشروعة للوصول لهذا. أنا عندي أن الرغبة في الثراء تبقى بطرق مشروعة ومحددة وحاسمة وستوب. لكن أنا بشخصيتي ما وصلتش عمري لمرحلة الطمع في ما شفتهاش في الناس فيما يملكه الآخر. بشوفها طبعا بشوفها، بس بحط أنا حدود يعني فاصلة بينه وبين من يطمع فيما يعني بين يدي بغير وجه حق. يعني وعدين برضو أحيانا بتقابل معه بالتسامح، يعني أحيانا بيطمع في حاجة مني وبيخطبة دهله بالتسامح، يعني لأنه تربيت على فلسفة كده في البيت، إن والدتي رحمة الله عليها كانت تقول يغور الحق اللي فيه نق، فأقول لها إزاي؟ أقول لها حتى لو حقك يا ابني وفيه نق سيبه، ما تاخدوش، سيبه للي قدامك، مدام هينق فيه سيبه له. الحق لازم يبقى بالتراضي وبراحة كده نفسية فحتى لما بيقابلني حد فيه عنده نظرية الطمع دي أنا بتعامل معاه بتسامح. أما فكرة أنه وسائل التواصل الاجتماعي وأن المستخدم نفسه هو من يضع نفسه أمام في دائرة النصب أو الاحتيال فهذا صحيح في أغلب الأحيان، هو تعامله أو سوء استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي هو من يعرضه لذلك. بمعنى أنه أنا ماسك موبايل فدخلت على أحمل أبليكيشن أيا كان نوع الأبليكيشن، فهو عشان يتحمل أبليكيشن فبيطلب مني مجموعة من الشروط أوافق عليه، فبيقول لي أنا هحصل على أرقام تليفوناتك كلها، فأقول له أوكي، أنا بقعد أقول أوكي وأنا مش عارف أقول أوكي على إيه، فهو بيقول لي هحصل على أرقام تليفوناتك اللي معك كلها أصدقاء، بيقول لي هحصل على أرشيف صورك اللي معك كله على الموبايل، بيقول لي أنا هحصل على مثلا في وسط الرسائل ممكن يقول لي هحصل على نسخة من الرسائل اللي أنت بتتداولها مع الآخرين، وأنا عمال أقول أوكي، فأنا أديته كل حاجة. وبعد كده أجي أنا عيط وأقول ده أنا تعرضت للاحتيال وتعرضت للنصب، أنت اللي بنفسك عملت هذا وقلت هذا الكلام. لما يجي مثلا يدخل معلومات أو يتحاور مع حد على الشات أو على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجي دايما بنقول أنه مش كل اللي أنت بتتحاور معاه هو اللي أنت بتتحاور معاه، لازم تكون بتتحاور مع نبيل تبقى عارف أن ده نبيل أوريدي اللي أنت بتتحاور معاه، لكنه ممكن أي حد بيسمي نفسه نبيل، أي حد بيسمي نفسه إبراهيم، أي حد نفسه بيسمي نفسه اسم فنان أو ذلك، وهو مش هذا الشخص اللي أنت بتتحاور معاه، وبالتالي أنت بتتحاور معاه بنوع من السطحية وبنوع من السذاجة، إنك أنت بتقوله على كل حاجة، وقد يكون هذا الشخص عدو للبلد أو مش من البلد أصلا خالص، وبالتالي يجي يتحاور معاك ويقول لك والله أنت بتشتغل إيه أو باباك بيشتغل إيه، فتقول له والله ده أنا بابايا ضابط في المخابرات المصرية، ده النهاردة عنده مأمورية كذا، أنا فاضي النهاردة ممكن نتقابل ونخرج كذا عشان بابايا في الحتة الفلانية، فأنت أديت معلومات لشخص أنت ما تعرفهوش ولن تتقابل معه ومحض إرادتك، وأضريت بوطنك وأضريت ببلدك وأضريت بنفسك وأضريت بباباك. كل هذه الأمور محتاجة نوع من التوعية في التعامل مع السوشيال ميديا، إنه مش كل اللي بتعامل معاه هو نفس الشخص اللي أنا بتعامل معه، لازم تتأكد تماما ولازم تبقى عارف وحريص إيه اللي بتقوله وتقوله لمين وتقوله إمتى. في على السوشيال ميديا المسألة مش مسألة فضفضة على الإنترنت يعني. الرغبة في الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى عنك كيف تترجمه في حياتك؟ أترجمه بأن أنا بحاول قدر الإمكان أتقي الله في سلوكياتي في تصرفاتي في تعاملاتي مع أهلي ومع حضرتك مع الناس الدين ومع المعاملة لأن ربنا سبحانه وتعالى الصلاة والصوم وأركان الإسلام دي لا شك هامة ومهمة جدا، لكنه ربنا سبحانه وتعالى عشمي فيه في أنه يغفر لمن يشاء في تقصيره في حق الله، لكنه لا يغفر تقصيره في حق البشر إلا بموافقة البشر، وأنا أتعشم في الله أكثر من البشر، وأخشى أنه البشر أنه لا يغفر لي، لكنه أنا أتعشم في أن الله يغفر لي أي هفوة من هفواتي أو أي تقصير تجاه الله سبحانه وتعالى. وفي هناك البعض بيتعامل مع المسألة الدينية بنوع من قد أراها أو قد يراها البعض تعارض مع المسألة الحياتية، بمعنى أن أنا أدخل على موظف أقعد منتظره ساعتين عشان أخلص ورقة وهو يقعد يصلي، ثم بعد الصلاة عنده صلاة تطوع ثم تسبيح ثم ورد أذكار، وهو في قناعته أنه بيؤدي كده فروض ربنا أهم من أي حاجة. أنا في نظري أنه أدي فروضك اللي قالها ربنا، لكنه خدمتك للناس أو قيامك بواجباتك أو قيامك بعملك جزء برضو من إيمانك أو جزء من العقيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليها. الصحفي أستاذ نبيل الطاروتي رئيس تحرير مجلة لغة العصر، شكرا على فتح بنك مشاعرك لينا في غير أوقات العمل الرسمية. شكرا جزيلا لحضرتك، وأنا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، وسعيد جدا بأن أنا ألتقي مع السادة المستمعين في الإذاعة المصرية المحببة إليه. كنتم مع بنك المشاعر. أعدته وقدمته لكم أسماء أبو عيش.